بقوله لنا في الجنس لنفي حكمه. وقولك لا رجل في الدار أي لا يوجد من هذا الجنس في الدار كائن في الدار فهي لنفي حكمه لا لذاته. ونفي الحكم عن الجنس يستلزم نفيه عن أفراده. نفي الحكم عن الجنس يستلزم نفيه عن أفراده أفراد الجنس لا رجل أي لا كائن من هذا الجنس في الدار. وقول لنفي الجنس ماذا أخرج؟ الذي بمعنى ليس. فتلك ليست نصا لنفي الجنس وإنما يقال فيها التي لنفي الوحدة مع أن تفيد نفي الجنس لكن على سبيل الظهور لأن النكرة سياق النفي تفيد العموم فيفيد نفي الجنس لكن ليس نصا. فإذا قيل التي لنفي الجنس فينصرف الذهن إلى التي تكون فيه نصا هذا هو. إذا سمعت التي لنفي الجنس أي تكون فيه نصا فيذهب الذهن إلى هذا. لذلك خرجنا التي لنفي الوحدة لأن ليس المقصود لأنه قال لا التي لنفي الجنس وإذا أطلق نفي الجنس فالمقصود بها التي تكون فيه نصا. وهذه التي تكون نصا ماذا تعمل يا مفتاح؟ نعم تعمل عمل إلا تنصب المبتدا وترفع الخبر على الصحيح أنها ترفع الخبر. أنت بارك الله فيك. ما شرحنا أشرنا إليه هو نفس ظهور ظاهر يعني فيه لأن النكرة السابق النفي فيه العموم هذا ظاهر. نفي الجنس فيها ظاهر وليس بنص. نفي الجنس فيها ظاهر وليس بنص وعلى سبيل الاحتمال لأنها تستمر شيء آخر وهو نفي الوحدة على سبيل الاحتمال لأن هناك احتمال آخر وهو نفي الوحدة للجنس. الحاشية الطبعة الأخرى يقول شرح لنا الحاشية التي الطبعة الأخرى الحاشية إن شاء الله قرأها وما يشكل عليه. هذا الذي نعطيه لإخوة كافل أننا وردنا توسعنا توسعنا بأوسع من هذا الحمد لله لكن ما نريد هذا. تقرأ الحاشية لنفسك وما أشكل عليك ما فيها تسأل إن شاء الله. يقول لا يتحمل كل شيء يكفي لو فهمت أبيات مع شرحنا الذي نشرحها أولا غير كثير يخرج من الحال فليس سواء. معنى قول الشارح وحكم رأيها أنها تعرب بما يستحق الاسم ما وقع بعد إلا شرحنا بارك الله فيك. على الأحوال المتقدمة كان الكلام تاما موجبا وجب النص في رأيها قام القوم غير ذلك. إن كان تاما غير موجب فوجهان في المتصل ما قام القوم غير زيد وغير زيد والمنقطع وجه واحد وجوب النص. وإن تقدم المستثنى وجب النص كان متصلا أو غير متصل ما قام غير زيد القوم هذا معناه كما تقدم الحكم في اسم لا يعطى راء غير تعطاه غير. الحكم متقدم في ما بعد إلا يعطى لغير الاسم ما قام بعد إلا يعطى لغير هذا معناه. قال هل قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين من باب المطعم المطلق او لا من باب المطعم المطلق من باب المطعم المطلق ارجاعا كرتين كرتين هنا بمعنى كرات فالتكمية ليست المقصودة بل المقصود التكرار والجمع ان كان اللفظ مثنى فهم منابع. ذكرتم التي لم يحفظ جر لخلاء، وإنما احكام الأخفش وقلتم أن المثبت مقدم على النافي، وقد ذكر التلوث الثاني صريحا إذا ترى الجر في هذا. فقال أما حاشة فليس باسم وإنما حرف، هذا نص لما تقدم، يجر ما بعده كما تجر حتى ما بعده. وفي نعم الاستثناء، وبعض العرب يقول ما أنا من القوم خلى عبد الله بالجر، فجعلوا خلى بمنزلة حاشة. نعم جعلوا خلى بمنزلة حاشة، هذا أظن نقلناه مرة، لكن شرحنا الذي هو مشهور عند النحاة، تكلمنا عن المشهور عند النحاة. فعلى هذا هو هذا من السلوي أن الجر بها قليل يكون عنده، والأكثر هو النقل، وبعض العرب، وإلا جمهور العرب ما ينصبون بها، ما يجرون بها، وإنما ينصبون، لكن الجر مسموع، الجر مسموع بهذا بخلاء. هنا قال خلا ما قال عدا. وبعض العرب يقول ما أنا من القوم خلا عدا، احنا معايش نحن كنا هون، كلام على عدا هي التي سبوين في الجر بها، صح؟ كيف تكتبون لنا خلا؟ سبوين في الجر خلاه، في الجر، وإنما نفى الجر إيش؟ بعدة، بعدة. إذا ما في على هذا، ما في على هذا. عن الظاهر ذكروا عنه عن عدة، ذكروا الظاهر. فهذا ما في إشكال على ما ذكرنا. أما خلا عنده تستعمل فعلا، تستعمل حرفا، لكن الكلام على عدة اشتهر عند المخالف سواه يقول بإيش؟ بلزوم فعليتها، بلزوم فعليتها في عدة. هذا الذي ذكره ضم الشارح. ترى هذا الشارع ولم يذكره، ترى هذا قال وعدا ينصب المستثنى أبدا، قلنا هذا مذما سبوين، وخلى حرف إن جرت، هذا يدل عليه، ومثل سبوين أيضا أن خلى تستعمل حرفا، ومنه ما حكى عن العرب ما أنا من القوم خلا عبد الله بالجر، هذا محكي عن العرب سبوه يرى، هذا هو، هذا الكلام ما في إشكال علينا. إيش؟ إيش؟ لا لا حفظة، في قناة حفظة حكاه، نعم ما صار حكاه، هذا نص من كلامه، وإنما الذي لم يحفظه الجر في عدا. وأما في خلا حفظه وحكى عن العرب، قالوا بعض العرب يقول كذا ما أنا من القوم خلا عبد الله، هذا ما حكي حكاه عن العرب وحفظه. قال وعدا ينصب المستثنى أبدا، قلنا هذا مذما سبوي، وخلى حرف إن جرت، هذا يدل عليه، ومثل سبوي أيضا أن خلى تستعمل حرفا، ومنه ما حكى عن العرب ما أنا من القوم خلى عبد الله بالجر، هذا محكي عن العرب سبوه يرى، هذا هو، هذا الكلام ما فيه إشكال علينا. في قناة حفظة حكاه، نعم ما صار حكاه، هذا نص من كلامه، وإنما الذي لم يحفظه الجر في عدا. وأما في خلا حفظة وحكى عن العرب، قالوا بعض العرب يقول كذا ما أنا من القوم خلا عبد الله، هذا ما حكي حكاه عن العرب وحفظة. قال أشكل علي في الحاشيه الفقره الرابعه قوله ان خبرها لا يتقدم على اسمها ولو كان ظرفا او مجرورا. لا يتقدم على اسمها ولو كان ظرفا او مجرورا، لا فيها قول، فاذا تقدم تلغى، اذا تقدم تلغى ولا تعمل. ومنهم راى جواز الاعمال مع التقدم لا في الدار رجلا، لكن هذا المشهور أن خبرها لا يتقدم عليها وإن كان ظرفا أو جارا مجرورا، وأما مع الظرف باب أولى أنها لا تعمل ولا يتقدم، فإن كان ظرفا أو جارا مجرورا لا تعمل أيضا ولا يتقدم، يتأخر، تقول لا رجل في الدار، فإذا قدمت أهمل لا في الدار رجل. ما هو الفرق بين لا الناشئة من جنس ولا التي تعمل عمل ليس؟ التي تعمل عمل إن التي لنفس الجنس تنفي الجنس على الجنس تنفيذ، فلا يبقى أحد من أفراد الجنس بعد دخولها عليه، والتي تعمل عمل ليس تنفي الجنس ليس قصبا وإنما على سبيل الظهور، نعم، والاحتمال تنفي، وأيضا هذه تنصب الاسم وتلك تربع أحسن. شروط إعمال لا ما هي التي تعمل عمل إن، ما هي الشروط؟ أن يكون اسمه وخبرها نكرتين، اسمه وخبرها، وهناك تصرع الاسم منصب إلى في النفي كل نكرة، لأنه أيضا كذلك كان الخبر يدخل تحت مختصر، أن يكون اسمه وخبرها نكرتين ولا يدخل بينها وبين اسمها فاصل. وهناك شروط أخرى لكن على ما ذكرها طيب، إذا دخلت على نكرة ما حكمها؟ إذا دخلت على معرفة ما حكمها؟ أصوري؟ نعم، يرفع ما بعدها ويجب، يجب رفعه ويجب تكرارها. نقول لا زيد في الجاري ولا عمر، وجوب التكرار من الجبر لما فاتها من في الجنس، لأن زيد في الجنس مع النكرة، فإذا دخلت على معرفة فات هذا في الجنس، فيكرر هذا الشيء، تكرر لا جبرا لما فاتها من في الجنس، لأن مع المعرفة ما تفيد هذا، فيجبر لها بالتكرار هذا. طيب، وإذا فصل بينه وبين اسمها فاصل ما حكمها؟ أنت يرفع ما بعدها وتكرر، فيقال لا فيها ظلم، احسنت ولو عمل، احسنت ورد الله، نعم تكرر، وتكرارها تنبيها على انها التي هي نفي الجنس، لانك لو لم تكررها ربما يتوهم شخص انها التي هي نفي الوحده، فتكرارها مع الفصل تنبيها على انها الناشئه للجنس، لأن نفي الجنس الحقيقة هو تكرار، هو تكرار نفي الجنس الحقيقة، لا رجل في الدار، أنا أتكرر، لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، فمع الفصل تكرر تنبيها على أنها ناشئة للجنس، ومع المعلمة تكرر جبرا لها بما فاتها من نفي الجنس، هكذا تنوط الأمور، مع المعلمة تكرر جبرا لها بما فاتها من الجنس، ومع الفصل تكرر تنبيها على أنها ناشئة للجنس، لأن النبي هنا في الجنس الأصل هو تكرار، تكرار النبي. إلى كم وقتان اسمها؟ اسمها اسمها إلى كم وقتان؟ عندنا من إخوة؟ عندك؟ إلى ثلاثة وقتان، مفرد ومضاف وشبيه المضاف، من مقصود المفرد هنا؟ عندك؟ ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ما هو ظاهر كلام الناظم وانصب الى في النبي كل نكره؟ ما هو ظاهره؟ عند من؟ عندك. ان اسمه منصوب سواء كان مضافا او مفردا او شبيه دائما منصوب. هذا ظاهر كلامهم، هذا مثلا من؟ كوفي سنه مثلا كوفي، لكن يقولون حذف التنوير مع المفرد تخفيفا. حذف التنوير مع المفرد تخفيفا، وهذا المذهب مردود كما اشرنا امس ونتمنى ان طيب، عند قوله ما قد اقتنعت مثل ما توقفنا عنده. ولهذا هنا يكون فائدة ففتحته فتحة استعراض، ولهذا لا يفرق بين المفرد والمضاف، هذا منهم الصوفيين. ورد في أنه لم يعهد حد التنوين إلا لمنع صرف أو إضافة أو وقف العلم بابن أو ملاقاة ساكنين أو وقف أو بناء، وهذا ليس واحدا منها كتعين البناء وهذا ليس واحدا منها فتعين البناء. الحاصل من هذا الرد أنني أصحابه يقولون اسم لا دائما منصوب، اسم لا دائما إيش منصوب، طيب لا رد ولا قد منصوب هذا، لكن حذف التنوين تخفيفا. فرد عليهم هو ما سمعته أن هذا الموضع ليس من واضحة التنوين، هذا الموضع ليس من واضحة التنوين، لأن التنوين له واضح يتلف فيها، منها بمنع الطرف. جاء عمر ولا تقول عمر لأنه ممنوع من الطرف، جاءت فاطمة ولا تقول فاطمة لأنه ممنوع من الطرف، هذا موضع من واضح التنوين. ومن واضح أيضا حذف التنوين وقف العلم، من واضح حذف التنوين وصف العلم بابن، بلفظ ابن هذا، فتقول زيد ابن، مع ان الاصل زيد ابن فلان، لكن تحذف التنوين لاجل الوصف بابن لكثره الاستعمال، حذف تخفيفا هنا لكثره الاستعمال، فتقول زيد ابن فلان ولا تقول زيد ابن فلان، الا اذا اردت اخبار هذا شيء ثاني، اما اذا اردت صفه فلا، فتقول زيد ابن عمرو، فابن صفه لي زيد، فهذا موضع من واضح التنوين. ومنها ايضا اضافه غلام زيد، غلام زيد لا تقل غلام زيد. ومنها ايضا ملاقات الساكنين، ولا الليل سابق النهار، على هذه القراءه شاذة اظن، ولا الليل سابق النهار، الاصل سابق النهار، لكن لما التقى ساكنين التقى ساكنان حذف التنوين. نافع هكذا نقول يقول مرة نازع ولا الليل سابق النهار، هكذا ولا سابق النهار ورصف النهار، نعم على هذا ورصف النهار، أما سابق النهار هذا واضح على الأصل نهاري بالفتح ما شاء الله. طيب تأكدنا نفس تكون قراءة سبعية، ولا الليل سابق النهار قراءة سبعية خذف التنوين فيها بالتقاء الساكنين بدليل أنه قال النهارة، لو أراد الإضافة ما قال إيش النهاري، فيكون حذف التنوين من الانتقاء الساكنين. طيب وأيضا كذلك في الوقت يحذف التنوين، جاء زيد ولا تقول جاء زيد، الجر ولا الليل سابق النهار، ورش النافع يقول هنا ورش النافع النهار سابق النهار، ما في إشكال من القراءة، إنما القراءة سابق النهار هنا فيها الشاهد عن حد التنوين في قراءة ورش النافع. طيب وأيضا من المواضح الوقف كما سمعته، جاء زيد ولا تقل جاء زيد وتقف، فصل لا تقل جاء زيد وتقف، لا قل جاء زيد فتقف، تحدث التنوين. وأيضا البناء، البناء من مواضع الحد. طيب وهذا ليس واحدا منها فتعين إيش البناء، هذا إعرابهم يقولون له بناء، فإذا هذا ليس منها من المواضع التي يحدث فيها التنوين، فإذا هذا بناء حتى يدخل تحت هذا إيش المواضع، فهذا الحد حذف التنوين لأجل إيش البناء، لأجل البناء لا لأجل التخفيف كما زعم هؤلاء، لأن التنوين يحدث في مواضع معلومة عندهم منها ما ذكر، وهذا ليس واحدا منها، فإذا الحذف للبناء لا للتخفيف، وهو مبني اسم لا إذا كان مفردا، هذا هو المشهور من المذاهب أنه مبني على ما نطبق، فإن كان مفردا بني على الفتح، وإن كان مثنى لا رجلين بني على الياء، كذلك إذا كان جمع تقدير بني على الياء لا مسلمين، وإذا كان جمع تقدير كالمفرد لا رجال على الكسر، وإذا كان جمعا ثالث لا مسلمات، ففيه وجهان: البناء على الكسر والبناء على الفتح، لا مسلمات ولا مسلمات، يعني هذا وهذا في جمع والنسخ الثاني. فالحاصل أن المفرد مبني على ما ينفرد به، أن المفرد مبني على ما ينفرد به، وقد علمنا أن المفرد تعريفه في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيدخل تحت المفرد هنا المثنى والجمع بأنواعه، المثنى والجمع بأنواعه، والمفرد المعلوم. فما حكم المفرد المعلوم؟ أنه يبنى على الفتح لا رجل، وجمع التقدير مثله لا رجال، لأنه ينصب في باب الإعراب الفتحة. وجمع المذكر السالم والمثنى ما حكمهما؟ أنهما يبنيان على الياء، لأنهما ينصبان بالياء، لا مسلمين لا مسلمين. وجمع المؤنث السالم في باب لا ما حكمه؟ فيه وجهان: البناء على الكسر لأنه يعرف بالكسرة كما تقدم، والبناء على الفتح، لا مسلمات ولا مسلمات. جمع المؤنث وجهان، هذا الحق. فإذا هذا المذهب مردود الذي ذكر هنا. كيف؟ من؟ ما هو؟ ما هو مبني؟ كيف ما هو مبني؟ مبني؟ كيف ما هو بنا؟ نحن قلنا بعد إحنا بنا لا رجل. ليس إعراب هذا، ليس إعراب، وإنما هو بناء. قال الكوفيون هذا إعراب، وإنما صرف التنوين لأجل التخفيف، لأجل التخفيف. ظاهره هو بناء، ظاهره يدخل تحت الأقسام، أما على مذهب الكوفيين ما يدخل تحت قسم الأقسام التي يوجد فيها التنوين، ليس واحدا منها. لا، بناء صحيح أنه بناء، والبناء يخلف التنوين لأجله. كسر أي وقد أتى بها ذات المخير. نعم، إذا امترى خارج السبب. طيب، نقرأ تنبيه ظاهر كلام الشيخ أن الاسم لا منصوب، أن اسم لا منصوب بها نصب عند المشددة، وكذلك خبره على الصحيح مرفوع بها رفع عند المشددة، هي تنصب وترفع المشددة، كذلك التي تعمل عملها لا تنصب وترفع، فلها عمل في الاسم ولها عمل في الخبر على الصحيح. قال ظاهر كلام الشيخ ان اسم لا منصوب بها نصب عند المشدده لاسمها، لكنه هنا لا ينون. نعم، ظاهر هذا كلامه انه منصوب بها نصب عند المشدده لكن لا ينون، قد سمعت الصحيح انه مبني اذا كان مفردا، لكنه هنا لا ينون، ففتحته فتحة إعراب، وفذف التنوين تخفيف عندهم تخفيفا، ولهذا لم يفرق بين المفرد والمضاف، فأطلق وانصب بلا في النفي كل نكرة أطلق، فهو لم يفرق بين المفرد وبين المضاف ولا الشبيه، كلها عنده إيش؟ منصوبة، كلها منصوبة، وصحيح التفصيل الذي أشرنا إليه في المفرد وفي غيره، الصحيح التفصيل أنه إذا كان المفرد بني على ما ينصب به، وما عدا المفرد ينصب. قالوا لهذا لم يفرق بين المفرد والمضاف، وهذا مذهب الكوفيين والزجاج من البصريين، وذهب البصريون ورجحه ابن مالك وهو صحيح وأتباعه إلى أن اسمها المفرد مبني على الفتح، مرتب معها تركيب 15، اسمها المفرد مبني على الفتح مرتب معها لا رجلا تركيب 15، كما تقول 15 فركب معها فبني، والتركيب من أسباب البناء، تركيب من أسباب البناء. طيب، هذا قول في سبب البناء أنه مرتب تركيب 15، هذا هو الصحيح الذي ذكر أنه مبني لا معرب اسم لا المفرد. قال والمضاف وشبهه، والمضاف وشبهه منصوب، إلى أن اسم المفرد مبني والمضاف وشبهه منصوب معطوف على إيش؟ على اسمها. طيب، عند قوله وشبهه منصوب، شبه المضاف هو ما كان عاملا فيما بعده، شبه المضاف هو ما كان عاملا فيما بعده عمل الفعل، كان عاملا فيما بعده عمل الفعل، نحو لا حسنا وجهه مذموم، نحو لا حسنا وجهه مذموم، ولا طالعا جبلا حاضر ولا راضما في الشر محمود فمن يعرف عندنا ثلاثة هذه الإخوة المتأخرين؟ فارس عندك تعرف هذه الأمثلة؟ لا أثر وجهه مذموم لا نافع للجنس. نعم وحسنا اسمه منصوب لأنه ليش مصر ما ضري شبيه بالمضاف تنزل حسن صفة مشبهة يعني تعمل عمل ذلك وجهه فاعل نعم مذموم مذموم لا حسن وجهه مذموم خبر خبر لا نافع للجنس والشاهد أن هذا من قبيل الشبيه المضاف لأنه يعمل عمل الفعل وهنا عمل عمل الفعل تنزل والذي بعده يا أخي تنزاني مثال الثاني لا طالعا جبلا حاضرا لا نافع للجنس طالع اسم لا منصوب على النطق الظاهر عن آخر احسنته وفاعله اسم فاعل طالع يعمل عمل الفعل فاعل ضمير وصفة تنزيله هو وجبلا فعل به منصوب على النقص حضار على الاخر حاضر خبر لا نافع للجنس والشاهد لا طالع عن شبيه مضاف يعمل عمل فعل ضابطه هذا انه يعمل عمل فعل ولا راضبا في الشر محمود لا نافع للجنس نعم الشر جار ينفع على الضرار يعمل عمل فعل يتعلق به جار ومجرور محمود خبره احسن الشاهد باقي من هنا شبيه المضاد اسم لا وهو شبيه المضاد الحاصل ان الاسم لا ثلاثه واما امثله المضاد معلومه لا غلام رجل موجود لا طالب رجل موجود مثلا هذا مثال المضاد ثم بعده مجرور دائما الله لا غلام رجل لا ضارب رجل قال ننتهي نظيفا قال وارفع إذا كبرت نفيا وانصبي أو غير الإعراب فيه تصيبي تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال من الإطواء ولا بيع ولا إخلال كرر مثال ولا عيب ولا إخلال طيب حاصل هذا البيت تقدم المعنى أن لا تفرد فيما تقدم أن تستعمل مفردة ويشترط في عملها ما تقدم أن يقول اسمها نكرة مفردا نكرة أو يكون اسمها نكرة أن يكون نكرة وأن يتصل بها لا يدخل بينها وبين اسمها فاصل هذه لا التي تقدم قد تكرر مع هذا الاسم قد تكرر لا حول ولا قوة إلا بالله لا رجل ولا امرأة في الدار وهكذا قد تكرر لا مع هذه النكرة فما حكمها إذا كررت مع النكرة مع الشروط المتقدمة لا تتوفر الشروط المتقدمة أما المتقدمة أن إذا فصل بينها أو كان ما بعدها معرفة يجب تكرارها لكن هذا الكلام عن جائز جواز التكرار أنه يجوز تكرارها مع النكرة فهنا إذا كررت لا مع النكرة المتقدمة بالشروط المتقدمة لو يصل بينها وجه فاصل وكان الاسم الذي بعدها نكرة فهنا ما حكمها إذا كررت وكم وجه الاسم الذي بعدها هذا هو المقصود بهذه الأبيات وارفع إذا كررت نكرة وانصبي أي إذا كررت لا هذه مع الشروط المتقدمة فلك أوجب فيما بعدها من الأسماء لك أوجب فيما بعدها من الأسماء والحاصل أنك إذا كررت لا مع الشروط المتقدمة خمس أوجب فيما بعدها خمسة أوجه فيما دخلت عليه سواء كانت الأولى أو حاصل جملة الأوجه خمسة وهي كما ذكر وارفع أي ترفع الاثنين لا حول ولا قوة لا رجل ولا امرأة وانصب تنصب الاثنين المقصود بالنصب هنا ايش؟ الفتح لا رجل كما تقدم انه يرى انه منصوب وانصوب لم نقصد به الفتح. تقول لا رجل ولا امرأة، هذا الوجه الثاني. الوجه الاول رفعهما لا رجل ولا امرأة، لا حول ولا قوة. الوجه الثاني مقصوهما، مقصود به فتحهما لا رجل ولا امرأة. الوجه الثالث قال هنا او غاير الاعراب فيه تصبي، اي انك مثلا ترفع الاول وتنصب الثاني، فتقول لا رجل ولا امرأة، لا حول ولا قوة، او تعكس، لان هذه ثلاثة اوجه متقدمة، الرابعة ما هو العكس، تنصب الاول وترفع الثاني فتقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. وجه خامس وهو انك تفتح الاول تبني على الفتح وتنصب الثاني فتقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. فهذه خمسة اوجه، جملة ما ذكره من الاوجه خمسة. الوجه الاول رفعهما، اي رفع الاسمين اللذين وقعا بعد لا هذه الاولى والثانية، لا حول ولا قوة. الوجه الثاني نصبهما، المقصود به فتحهما لا حول ولا قوة. الوجه الثالث المغايرة، اما انك ترفع الاول وتنصب الثاني فيكون هذا وجه الثالث، او تعكس، تنصب الاول اي تفتحه وترفع ايش الثاني، واضح. فتقول على ما تقدم لا حول ولا قوة، والعكس تقول لا حول ولا قوة. الوجه الخامس تفتح الاول وتنصب الثاني فتقول لا حول ولا قوة. هذا مخصص ما ذكره. نريد الإعراب الآن على الوجه الأول. قال الناظم وارفع إذا كررت نكر منصبي أو غاير الإعراب فيه تصبي، تقول لا بيع ولا خلال، هذا رفع هنا فيه ولا عيب ولا إخلال، الآن على رفع الاثنين. فمن يعرب على ما ذكر هنا؟ تقول لا بيع ولا إخلال. عند من؟ لا تعمل عمل ليس. نعم. بيع اسمها. لا هنا إذا رفعت تعمل عمل ليس. أو مهملة لا عمل لها وبيع مسلم. مع إعمالها اسمها بيع. خبرها محدود. لا بيع فيها مثلا. فيه. ولا إخلال. لو عاطفة إخلال نفس العمل. لا تعمل عمل ليس. والخبر محدود. خبر الأولى محدود، خبر الثاني محدود. هذا وجه من أوجه الإعراب. نقف عنده. طيب وإذا قلت لا بيع ولا إخلال على حولها أو نجري، هذا يكون على لا حول ولا قوة، أحسن من أن تجري على مثلها دائما. طيب عندك لا حول ولا قوة، الوجه الثاني عندها لا نافية للجمع، عند عرفت يوم ضح عن هذا لا نافية للجمع، لا حول ولا قوة ورجل لا حول لا حول مسته كل طبقه معنى واحد، اسمها حول اسمها منصوب بلا مبني في محل نصب من مفرد، صحيح حول مبني في محل نصب، والخبر محذوف لنا لا حول لنا، ولا قوة الواو عاطفة، ولا ايضا لا في الجنس تعمل عمل الا الاولى نفس العمل والثانية كذلك تعمل عمل الا، وقوة اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والخبر ايضا محذوف اي ولا قوة لنا الا بالله، الا اذا استثناه بالله تعلق بما تعلق به الخبر المحذوف، يتعلق بما تعلق به الخبر المحذوف، اي لا حول ولا قوة كائنا لنا الا ايش الا بالله، فيكون بالله متعلق بكائن الذي يتعلق به لنا. طيب هذا الوجه الثاني الان من اوجه لا عند التكرار. طيب نريد مغايرة، عندك لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا نافية للجنس تعمل عمل إلا، وحول اسمها مبني عن فتح محل نصب، والخبر محذوف لا حول لنا كائنة لنا، طيب أو كائن لنا، والواو حرف عطف، ولا هل ايش ما هي المسمونة، ولا قوة كيف نسمونة، لا حول هذا ولا قوة، نعم لا هنا تعمل عمل ليس ثانيا، وقوة اسمها مرفوع على الرفع بمضارع ناقل، والخبر محدود لنا ونعطي الجملة على الجملة. أحسنت. طيب لا حول ولا قوة منك هشام. نعم. لا حول ولا قوة لا تعمل عمل ليس. أحسنت. الأولى حول اسمها مرفوع لم ترفع ضم الظاهر على آخره والخبر محذوف تقدير لنا. ولا قوة الواو عاطفة ولا لاجئ للجن. قوة اسمها مبني في محل رفع والخبر محذوف لنا. بقي الوجه الخامس لا حول ولا قوة. أريد وجوها جديدة. من من الأخوة يريد يعرف منكم؟ هذا الأحسن. بعض الأخوة لا بد تشير عليه. لا حول ولا قوة. لا نازل جلد. أحسنت. حول اسمها مبني في محل نصب وخبرها محذوف تقديره لنا. ولا قوة. الواو عاطفة ولا زائدة. إذا نصبت زائدة. زائدة نعم. توكيد النفي. وقوة معطوف على محل اسم لا لأن محله النصب. ولا قوة. قوة معطوف على محل اسم لا لأن حول مبني في محل نصب. يكون ولا قوة بالتنوين هكذا يكون معطوفا على محل اسم لا لأن محل نصب. واضح لأن الأوجه لعراق. هذا هو الحافظ. تحفظ ان شاء الله. لكن انت لا تحفظ هذا الذي ذكرنا ان شاء الله اوسع من هذا في غير هذا السؤال. الأخ يقول عنده كتبها في لخصها في ورقة أنا أراد يكتبها يكتبها منه لا لا ما عندي هذا أيضا لكن هذا الحاصل احفظ هذا عندك مبتدي هذا أنا أراد يكتبها يكتبها منه. قال وارفع إذا كررت نفي نصبي أو غير الإعراب فيه شصبي تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال والرفع بالثاني فتح الأول فجاز والعكس كذاك تفعلي وإن تشاء فامسحهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا. تكلمنا على هذا حاصلنا ثلاثة ونفس هذا ورفع الثاني وفتح الأول وتكرار لما تقدم خلاصته وما تقدم الرفع الثاني وفتح الأول لا حول ولا قوة وقد جاز العقد لا حول ولا أو غجاز عكس لا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة هذا هو المقصود الذي تقدم خمسة أوجه والشارح أخذ من النظم أربعة أوجه فإيش تأخذ منه خمسة أوجه كما صنع الفاسي رحمه الله في شرحه. والرفع بالثاني وفتح الأول غجاز والعكس كذاك فافعلي ما يعرف العكس غجاز والعكس كذاك فافعلي ربه نفعل قال وإن تشاء فتحهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا وإن شئت فتحتهم جميعا لا حول ولا قوة فتحهم جميعا قال قد فهم مما تقدم كما سيتم الشارع قال أي لأنه قد فهم من قولي عيش وارفع إذا كررت نفيا وانصبي والمقصود عيش تحهما لأنه يعدد اللقم عن عيشه عن الفتح لأنه يرى أنه إعراب هذا يرى أنه إعراب فهو يقول انصب لأنه يراه إعرابا ما يراه بناء حتى يقول ارتاح في نصف يقول وإن تشاء فانتحهما جميعا أي فانصبهما مقصود فانصبهما في نصف فانصبهما جاءت نصف فانصبهما وهي نصف الشارع الذي شرح عليها الناظم الذي شرح عليها نصف الناظم الذي شرح عليها فانصبهما جميعا فهو يعبر عن النصب ب أو عن الفتح بالنصب لا بس على رأيه وإلا التفصيل المتقدم هو الذي انتهينا به وخلصنا به خلال قال أي إذا اجتمع شروط النصب خلال وكررتها اجتمع شروط النصب ما هي شروط النصب ذكر شرطين ما هي أن يكون اسمها وخبرها نكرتين وأن لا يفصل بين اسمها وخبرها بين اسمها وبين آخر وأن لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل هناك شروط أخرى لكن أن تحفظ الشرطين مرتوبين قال إذا اجتمع شروط النصب في لا وكررتها بعد عاطف كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله جاز لك أربعة أوجه بل خمسة كما سيأتي وبقي وجه خامس، لكن هو يرى كلام ناظم يشمل على الأربعة التي ذكرها، وزاد في الأخير خامسة شارع. قالت جاز لك أربعة أوجه رفعهما لا حول ولا قوة معا منولين على إلغائهما ونصبهما، إلغائهما ويكون عملهما إما على الإلغاء أو على أنها عامل عمل إيش؟ عمل ليس، إما أن تقول لا ناجل الجنس ملغاء أو تقول لا عامل عمل إيش؟ ليسهما بعد اسمها، وإذا قلت ملغاء ما بعدها مبتدا، ما بعدها مبتدا، إذا قلت ملغاء على أنها ناجل الجنس لا زالت لكنها ملغاء سيكون ما بعدها مبتدا، ولك وجه آخر تجعلها هذه عامل عمل ليس فما بعدها اسمها. قال جاز لك أربعة أوجه رفعهما معا منولين على إلغائهما ونصبهما معا مفتوحين على إعمالهما لا حول ولا قوة، ويعبر بين نصب عن النصب أو يرى أنه إعراب هذا فيقول النصب. قال وبهما قرئ في نحو فلا رفث فيها فلا رفث ولا فسوق. عند من يقول عندك لا نازل الجنس ورفث اسمها مبني على الفتح في محل رفع على صحيح في الإعراب، والخبر محذوف فلا رفث فيها فلا رفث فيه، يعني إذا كان في الحجر هذا الحشر فلا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال. ما كان يجب يا أخوان من المغرب خبر تكون فيه فلا رفث فيه، خبر محذوف تظهر فيه والأمر عاطفة ولا في السوق لا لكن بلين استعمل عمل إلا أيضا، وفي السوق اسمه وخبره والخبر محذوف ولا في السوق فيه فلد والشاهد مفهوم. هذا وجه الأول. قال ولا بيع فيه ولا خلة، هذا وجه الرفع رفعهما ورفعهما، فمن يعرف الآن هذا وجه نريد على ما قال على الإلغاء لا نازل الجنس ملغى اي لا عمل لها، وبيع مبتدا والخبر فيه جار ومجرور تعلم حدوث خبر احسنت، ولا ونوع عاطفة ولا ايضا ملغى، وقلة مبتدا والخبر ايضا محذوف فيه، او نقول فينا لا يستعمل عمل ليس وبيع اسمه فيه خبر ومثل ما استعمل، والشاهد فقط في الاثنين. قال ولا لغو فيها ولا تأثيم نفس ولا بيع فيه ولا خلة، والمغايرة بينهما بنصب الأول في فتحه ورفع الثاني منولا على إعمال الأول وإلغاء الثانية، كقول الشاعر هذا لعمركم هذا لعمركم الصغار بعينه، لعمرك نحفظه لعمرك هذا لعمرك الصغار بعينه جدكم من هل عنده لعمرك الصغار بعينه لعمرك هذا لعمركم الصغار بعينه لا أمني إن كان ذاك ولا أبو، وأنتم عندكم إيش؟ لا جدكم إيش؟ من كسر الجيم هذا الدامة وجدكم ما في شاهد على هذا، الذي عندكم ما في شاهد في الشاهد في الأخير البيت الذي بعده طاب الرواية قد تكون هكذا هذا وجدكم نعم الشاهد هو في الشطر الثاني قبل عجز البيت الشاهد لا بد تكون رواية في البيت هذا لعمكم وهذا لجدكم أو كذا كل وجدكم قسم وجدكم في الواو معظم يقول الحديث النبوي ما يستشهد به لأنه الرواية ربما تكون بالمعنى وتختلف الرواية فيه أيضا لا بأس قد تكون بالمعنى وتختلف الروايات أيضا فيها، فمن يضمن لنا أن الأبيات محفوظة مع أنه الشرع هو المحفوظ إنا نحن نزلنا الذكر وإن له تحافظون، أما الأبيات من الذي حفظها لهم من الذي تعهد بحفظها؟ الله لم يتكفل بحفظ الأبيات يدخلها التحريف، الأبيات يدخلها التحريف أما الحديث النبوي أبدا فلا يدخله، قد يحصل رواية بالمعنى لكن غير خلاف لكن الابيات ربما يدخلها تحريف للروايه قد تراد المعنى ايضا كذلك. فما هو الفرق بين الحديث وبين الابيات؟ يقولون الابيات باتفاق تشهد بها ولا حديث فيها خلاف لانها ربما تراد المعنى فليس تشهد بها على القواعد النحويه. هذا كلام باطل. صحيح ان تشهد بها على بناء القواعد النحويه. طيب الشاهد يقول ولا ام لي ان كان ذاك ولا ابو. الشاهد هو التغاير الاولى عامل عمل لا ام لي عامل عمل الا فمن يعرف ما احمد الا طيب الخبر عنده نعم لا لا من الجنس وام اسمها مبني على الفتح في محل رفع ولي جار مجرور تعلق محذوف خبر لا أم لي كائنة أو لا أم كائنة لي إن كان لا سوى لا أبو فعرب ولا أبو الواو عاطفة ولا نافع تعمل عمل ليس هو أبو اسمه الله محلوب ولا أبو لي الأصل صلى عليه متغير ولا أبو لي والشاهد تغير الأولى نصبت والثانية رفعت. قال وعكسه أي أن الأولى ترفع والثانية تنصب. قال وعكسه ولا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيما. هذا البيت جميل جدا مأخوذ من قوله تعالى نعم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما فهو مأخوذ من هذا مقتبس من الآية ولا لغو ولا تأثيم فيها نعم لغو مبتدا على أن لا نعدل منه الملا أو لا تعمل عمل ليس وله والخبر محذوف لا لغو فيها أي الذم ولو عاطفة ولا تأثيم ولا هنا نفي الجنس تعمل عمل إلا تأثيم مبني على الفتح في محل رفع الاسم وفيها تعلم محذوف خبر واضح إن شاء الله. أي يرفع الأول دون الثاني وعكسه وسمي الفتح نصبا وسمى الفتح نصبا جريا على ما قدمناه عنه. واضح هذا الكلام سمى الفتح نصبا جريا على ما قدمناه عنه يرى عراق هذا الفتح عراق هذه بس التخفيف. نحن عندنا في النسخة أو ارفع الأول صواب أي كما في نسخة الإخوان نعيد الجراء. هذا قوله هي معنى قوله وارفع إلى آخره أي ارفعهما أي وارفعهما معا وانصبهما معا أو غاير بينهما. نحن عندنا أول صح وأنه الصواب ما عندهم أي يرفع الأول دون الثاني هذا معنى المغايرة وعكسه أي عكسه سيكون إيش انصب الأول وارفع الثاني ومعنى افتح الأول. وسمى الفتح نصبا جريا على ما قدمناه عنه. وأما استخراج أنزلتها الأربعة من البيت الثاني فتقول في صدره الآن استخراج الأنزلة الأربعة أو الأوجه الأربعة من البيت الثاني سيبين لنا لأنه ما ذكر إلا وجها واحدا صح ممكن تستخرج الأوجه الأربعة من البيت الثاني. وأما استخراج أمثلتها الأربعة من البيت الثاني فتقول في صدره لا بيع ولا خلال برفعهما هذا الوجه الأول. وفي عجزه لا عيب بالفتح ولا إخلال بالرفع كيف؟ انتم لا عيب نحن عندنا لا عيب انتم لا بيع وفي عجز لا عيب بالفتح نبقى مختلفة الله جاي حتى في الشرح يسمى الى هنا